رمضان الرحمة قد أتى فيه الكتاب أنزل على الحبيب المصطفى لننال خير المنزل. رمضان الرحمة قد أتى فيه الكتاب أنزل على الحبيب المصطفى لننال خير المنزل. في الغار كان الموعدا مع الأمين مجودا، في الغار كان الموعدا مع الأمين مجودا. اقرأ محمد وارتقي لتضيء عالمنا هدى، اقرأ محمد وارتقي لتضيء عالمنا هدى. حب وقرب ودعاء لله جل في علاه، يرجون رحمة ربهم وجنة عرض السماء. حب وقرب ودعاء لله جل في علاه، يرجون رحمة ربهم وجنة عرض السماء. رمضان أهلا رمضان، رمضان أهلا رمضان، رمضان أهلا رمضان. رمضان الرحمة قد أتى رمضان يا شهر الصفا، شهر التراحم والوفا. رمضان يا شهر الصفا، شهر التراحم والوفا. أنا لقلب قد جفا أن يستزيد من التقى، أنا لقلب قد جفا يستزيد من التقى. حب وقرب ودعاء لله جل في علاه، يرجون رحمة ربهم وجنة عرض السماء. حب وقرب ودعاء لله جل في علاه، يرجون رحمة ربهم وجنة عرض السماء. رمضان أهلا رمضان، رمضان أهلا رمضان، رمضان أهلا رمضان.